نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم آجالا وقدر لهم مقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هنا يذكر فيه إثبات سعة علم الله عز وجل وأمرهم بطاعته ونهم معصيته، يذكر هنا الحكمة من خلقه للجن والإنس أنهم خلقهم لطاعته. قوله: وخلقهم بعلمه، وخلقهم بعلمه، وخلقهم بعلمه، فهو الموصوف بالعلم قبل أن يخلق الخلق وموصوف بالعلم بعد أن خلق الخلق. قال سبحانه: وهو الخلاق العليم، يخلق وعلم قبل أن يخلق ما سيخلق، وبعد أن خلق علم ما خلق. وقال سبحانه: وهو العزيز العليم سبحانه، وقال: ولا يحيطون به علما، وقال: وسع كل شيء علما. وسبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. فهو سبحانه علمه وسع كل شيء، كما قال سبحانه: وسع كل شيء علما، وقال: ولا يحيطون به علما. لذلك قال: خلق الخلق بعلمه، يعني خلقهم وهو عالم بهم. وقدر لهم أقدارا، يعني أن الله سبحانه خلق كل شيء وقدره، فلم يخلقه وجهل تقدير ذلك الخلق. فمثلا الله عز وجل ليس معناه أنه أنزل المطر ولا يعلم كمية نزول المطر، لا، يعلم حتى القدر الذي ينزل، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: وما كنا عن الخلق غافلين. سبحانه كل شيء مقدر. وقال سبحانه: انزل المطر وانزلناه بقدر. وقال: وانزلنا من السماء مباركا، مبارك ومقدر عدد قطرات المطر التي تنزل. فكل شيء، وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار. فكل شيء مقدر، يعني لا يقول شخص: لو تقدمت شهرا يسيرا وخطبت تلك المرأة لتزوجتها. نقول: لا، الله مقدر كل شيء وعالم بكل شيء، فهو الذي قدر أن فلان يخطب ويتزوج، وهو الذي غيب عنك تلك المرأة لتخطبها، لأن سبحانه قدر كل شيء وكتب كل شيء سبحانه وتعالى. وكذلك لو قال شخص: لو ذكرت هذه الصفحة لحفظتها وأجبت في الامتحان، نقول: الله مقدر كل شيء، قدر سبحانه هذه الصفحة ما تذاكرها ولا تجيب في الامتحان، وهكذا. إذن كل شيء مقدر تفصيلا من القدر، فما خلقه قدره، كما قال سبحانه: والذي قدر فهدى. قدره وهدى، خلق فهدى سبحانه، وهدى وقدر. ذلك قال: وقدر أقدارا وجعل لهم آجالا. جعل آجالا، كما يعني جعل لكل شيء منتهى، لكل شيء جعل له سبحانه نهاية. قال سبحانه: لكل أجل كتاب. وقال سبحانه: كل من عليها فان. صحيح البخاري: حق على الله ما ارتفع شيء إلا انخفض. وقال سبحانه: نعم، إذا جاء أجل لا يأخر ساعة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخر ولا يستقدم في الأجل، لأن كل شيء له أجل محدود. فإذا سبحانه قدر أن ذلك الرجل أجله في الساعة الفلانية يأتيه أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخر عن الوفاة ولا يستقدم وفاته ولو بلحظة، فإذا أتى وقت نزع روحه يأتيه باللحظة سبحانه. لذلك قال: وضرب لهم آجالا، ضرب لكل شيء أجل، سواء أجل الموت أو أجل الرزق أو أجل النعيم أو أجل الفقر وهكذا، فكل شيء له نهاية. قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، كما قال سبحانه: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. فكل شيء ما يخفى عليه، كما قال سبحانه: لا تخفى عليه خافية. وقال سبحانه: وهو السميع البصير، وقال: وهو العليم الحكيم، وقال: وهو العزيز الحكيم. فعلم وحكمة سبحانه وتعالى وقدرة لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، فقبل أن يخلقهم يعلم ماذا سيفعلون. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه: لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة، وهكذا. قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هنا لم يخف عليه شيء قبل الخلق، فكل شيء عنده سميع، فهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن. وعلم كل شيء قبل أن يخلقهم، هناك لا يخفى عليه شيء، يثبت ذلك تلك الصفة بالعلم، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وهكذا. فهو سبحانه قبل أن يخلقهم يعلم ما سيعملون، ولو عادوا لما نهوا عنه لفعلوا كذا وكذا، فهو سبحانه عالم بهم. ثم قال المصنف رحمه الله: لما خلق الله الخلق وهو عالم بما سيعملون، قال: أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني هذه ليثبت بذلك الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. يعني كان المصنف يقول لك: الله خلق الخلق بعلمه، وهؤلاء الخلق سينقسمون إلى قسمين: طائع وعاصي. أمر الجميع بالطاعة ونهى الجميع عن المعصية، من أطاعه فتلك الإرادة الكونية الشرعية ويدخل فيها الكونية، تلك الإرادة الدينية الشرعية يدخل فيها الكونية القدرية، ومن عصاه الله يعلم أنه عاصي وبعلمه، وتلك بإرادتنا الكونية القدرية. واضح لكم؟ لذلك ساق هذه العبارة كأنه يقول الله خلق، كان المصنف يقول لك: الله خلق الخلق وعلم ما سيعملون من طاعة ومعصية، حتى العاصي لو عصى الله أمره بالطاعة لكن هو عصى، والطائع لما طاع الله لأن الله هو الذي أمره بإرادة كونية قدرية دينية شرعية، ومن عصاه فبإرادة القدرية. يعني أن الجميع لن يخرج من علم الله وقهره، فهو سبحانه مطلع عليهم حتى العاصي، لكن العاصي الله عز وجل نهى سبحانه عن معصيته، لذلك قال: وأمرهم بطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. تبين مما سبق إثبات سعة علم الله، وأن الله سبحانه خلق الخلق وهو عالم بهم، وأنه سبحانه لما خلقهم لا قدر الآجال، الرزق، الحركة، السكون، وهكذا، كل شيء عنده بمقدار، كما قال سبحانه: وما كنا عن الخلق غافلين، وحركاتهم لها آجال تنتهي فيها. والله سبحانه قبل أن يخلقهم لا يخفى عليه شيء، وقبل أن يخلقهم عالم بأعمالهم، والجميع مأمور بطاعة الله ومنهي عن معصيته سبحانه. نعم، والله أعلم.